بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو العليم الحكيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الإبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. سبحان من هو أنسي إذ خلوت به في جوف ليلي وفي الظلماء والسحر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة مناجاته، وأن يرزقنا معرفته حتى نعبده على الوجه الذي يرضيه عنا. وما زلنا في تفسير كلام الله العظيم، وما زلنا في سورة الأعراف، وقد وصلنا عند الآية 44. تفضل شيخ خالد. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. من أساليب القرآن أنه ينقل لنا الصورة الحية التي ستكون يوم القيامة، يذكر لنا أحوال أهل الجنة كأننا نشاهدهم، ويذكر لنا أحوال أهل النار كأننا نشاهدهم. لماذا؟ حتى نرغب في فعل أصحاب الجنة، وحتى نرهب ونبتعد عن فعل أصحاب النار. وهنا ذكر الله عز وجل لنا أهل الجنة وأهل النار، ذكر لنا أهل الأعراف. ونادى أصحاب الجنة، يعني الملازمون للجنة، أصحاب النار نادوا الملازمين للنار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، يعني لقينا ما وعدنا ربنا من الجنة واقعا متحققا. لذلك أنا قلت لكم من قبل أن العلم ثلاثة أنواع: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين ما نعتقده الآن ونوقن به من وجود الجنة والنار، وعين اليقين إذا رأينا الجنة فهذا صار عين يقين، وهو أعلى من علم اليقين. فإذا دخلنا الجنة هذا حق اليقين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني يا أيها الكفار، هل لقيتم ما توعدكم الله به من النار واقعا متحققا؟ قالوا نعم. صدق الكفار هنا، قالوا يعني نعم وجدنا ما توعدنا به من النار حقا. فأذن مؤذن بينهم، أي نادى مناد بينهم، اللعنة الله على الظالمين، أي أن يطرد الظالمون من رحمة الله سبحانه. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هذه صفات الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، يصدون أنفسهم ويصدون غيرهم عن طريق الله عز وجل وعن طريق الجنة، ويبغونها عوجا، يعني يرجون أن تكون سبيل الحق معوجة حتى لا يسلكها الناس، وهم بالآخرة كافرون، وهم جاحدون للآخرة غير مستعدين لها. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وبينهما حجاب، أي بين الفريقين بين أصحاب الجنة وأصحاب النار حاجز مرتفع يسمى الأعراف، وبينهما حجاب. وعلى الأعراف يعني على هذا الحاجز المرتفع رجال يعرفون كلا بسيماهم، هؤلاء الذين هم على الأعراف رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم يعرفون أصحاب الجنة بسيماهم يعني بعلاماتهم مثل بياض الوجوه، ويعرفون أصحاب النار بسيماهم وبعلاماتهم مثل والعياذ بالله سواد الوجوه. ونادوا أصحاب الجنة، نادى أهل الأعراف أصحاب الجنة تكريما لهم قائلين لهم أن سلام عليكم، سلموا عليهم، لم يدخلوها يعني أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخول الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا صرفت أبصارهم أي إذا حولت أبصار أهل الأعراف تلقاء أصحاب النار جهة أهل النار وشاهدوا ما هم فيه من العذاب عياذ بالله، قالوا ربنا، قالوا داعين الله عز وجل، ربنا يا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، لا تصيرنا مع القوم الظالمين الذين ظلموا بالكفر والشرك عياذ بالله. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ونادى أصحاب الأعراف يعني نادى الذين على الحاجز بين الجنة والنار رجالا يعرفونهم بسيماهم، نادوا رجالا من أهل النار يعرفونهم بعلاماتهم مثل سواد الوجوه وزرقة العيون، يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم أي لم ينفعكم تكثركم بالمال والرجال وما كنتم تستكبرون، وما نفعكم إعراضكم عن الحق تكبرا واستعلاء. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يقول الله عز وجل موبخا للكفار، أهؤلاء هم الذين حلفتم أقسمتم لا ينالهم الله برحمة يعني لا ينالهم الله ولا يصيبهم برحمة منه ادخلوا الجنة، يقول الله عز وجل للمؤمنين يا أيها المؤمنون ادخلوا الجنة لا خوف عليكم فيما تستقبلونه ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا. فمصير أهل الأعراف إلى الجنة، مصير أهل الأعراف إلى الجنة، وآخر أهل النار دخولا الجنة ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، فأهل الأعراف سيدخلون الجنة ولن يعذبوا بإذن الله عز وجل. نعم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا يوم القيامة له مسميات كثيرة منها أنه يوم التناد، لماذا؟ لكثرة النداء فيه، ينادي أهل الجنة أهل النار، ينادي أهل الأعراف، ينادي أهل النار، فسمي بيوم التناد. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، نادى الملازمون للنار الملازمين للجنة ملتمسين منهم قائلين أن أفيضوا علينا من الماء، أوسعوا صب الماء علينا، صبوا علينا الماء، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام. قالوا إن الله، قال أصحاب الجنة لأصحاب النار إن الله حرمهما على الكافرين بسبب كفرهم، ولن يسعفهم أهل الجنة بشيء من الماء ولا بشيء من الطعام، نسأل الله العفو والعافية. ذلك من أعظم ما يمنع العبد من دخول النار أن يسقي عباد الله من الماء، أن يسقي عباد الله من الماء وأن يوصل الماء إلى المحتاجين إليه. نعم. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يعني هؤلاء الكافرون هم الذين جعلوا دينهم سخرية وعبثا لهوا ولعبا، وغرتهم الحياة الدنيا أي خدعتهم هذه الحياة الدنيا بزخرفها وزينتها. فاليوم ننساهم أي اليوم نتركهم، ينساهم الله يعني يتركهم، وقد ذكر النسيان بمعنى الترك هنا، فاليوم ننساهم كذلك ذكر النسيان بمعنى الغفلة التي نعرفها، فقال الله عز وجل وما كان ربك نسيا. ففرق بين النسيان المنفي عن الله والنسيان المثبت لله عز وجل، وهذا به يوفق بين النصوص الشرعية. فقوله تعالى وما كان ربك نسيا هذا نفي للنسيان المعروف الغفلة، وأما نسوا الله فنسيهم أي تركهم سبحانه وتعالى. وهذا مثل مسائل كثيرة في القرآن، منها قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، مع قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وهنا قال وإنك لتهدي يعني إثبات الهداية له صلى الله عليه وسلم، وهناك قال إنك لا تهدي نفى الهداية عنه. كيف نجمع؟ نجمع بأن الهداية المثبتة له هي هداية الدلالة والبيان والدعوة والتوضيح، والهداية المنفية عنه صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق، هداية التوفيق الإرشاد يملكها صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت أي هداية توفيق، ولكن الله يهدي من يشاء، يعني كل أنواع الهداية الله عز وجل يهدي لها من يشاء. نعم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، يعني في يوم القيامة ينساهم الله ويتركهم يقاسون العذاب كما نسوا لقاء يوم القيامة فلم يعملوا له، وما كانوا بآياتنا يجحدون، ولجحودهم بحجج الله وبراهيمهم وإنكارهم لها مع علمهم أنها حق. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، ولقد جئناهم بهذا القرآن الذي هو كتاب الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فصلناه يعني بيناه على علم، على علم منا بما نبينه، على علم هدى وهو هاد للمؤمنين إلى طريق الحق، ورحمة وأيضا رحمة بهم لما فيه من الدلالة على خيري الدنيا والآخرة، ورحمة لقوم يؤمنون. نعم. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما ينظر الكفار إلا وقوع ما أخبروا بوقوعه من العذاب الأليم الذي يؤول إليه أمرهم في الآخرة، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي ما أخبروا به من ذلك، يقول الذين نسوه من قبل، يقول الذين نسوا القرآن في الحياة الدنيا ولم يعملوا بما جاء فيه، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فهل لنا من شفعاء، يعني فليس لنا وسطاء، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا فيتوسط لنا عند الله سبحانه وتعالى حتى يعفينا من العذاب، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، أو يا ليتنا نرجع إلى الحياة الدنيا لنعمل غير الذي كنا نعمل، يعني حتى يعملوا الصالحات. طيب لو رجعوا للدنيا هل سيعملون الصالحات؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ذلك يقول الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، لاحظ وهم يصطرخون ما قالوا وهم يصرخون، وأهل اللغة يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني صراخ شديد جدا. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. لكن الآن أنتم كنتم في الدنيا لكم مجال أن تعملوا الصالحات، الآن وقت الحساب والجزاء. يعني أنت مدرس مدرسة، هل بنفع أنه الطالب الراسب وقت صدور النتائج يقول رجعوني للأول حتى أدرس وأختبر بعد ذلك؟ بنفع؟ ما بنفع، ما في وسطة، هنا نفع وجود الوسطة الله يبارك فيه، فبالتالي خرفها علينا. هذا واحد في برنامج، يعني خلنا ننكت عليكم شوية، يعني من باب تغيير الجو في برنامج، تعرف القصة انه جابوا عصي كثيرة، والجد الكبير في السن على يعني وجه موت، فأحضر أولاده وعطى كل واحد خشبة وكسرها، فبعدين جاب حزمة من الحطب والخشب وأعطاها لواحد يكسر، ما عرف ايش يكسر، الثاني ما عرف ايش يكسر، اجتمعوا كلهم وكسروها. فقال يعني الشاعر: تأبى الرماح وإذا اجتمعنا تكسرا، وإذا تفرقت تكسرت أحدا، صح؟ فجاب واحد هذا بده يمثل القصة، فأعطاه حزمة من الحطب مشان يكسرها على أساس إنه ما يكسرها، وصاحبنا كسرها، فخرب القصة كلها، خربش علينا الله يبارك فيك. فالشاهد يا إخواني بارك الله فيكم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أشتوا 60 و70 و50 و100 سنة، ومع ذلك أعطيتم الفرصة ولكنكم أنتم الذين أبيتم. أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم، أي خسر هؤلاء الكفار أنفسهم، لأنهم أوردوها المهالك والنار، وضل عنهم ما كانوا يفترون، غاب عنهم من كانوا يعبدونهم من دون الله فلم ينفعوهم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، أي على وارتفع سبحانه على العرش علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته، ولا ندرك كيفية هذا الاستواء. يغشي الليل النهار، أي يذهب ظلام الليل بضياء النهار وضياء النهار بظلام الليل. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، كل منهما من الليل والنهار يطلب الآخر طلبا سريعا بحيث لا يتأخر عنه. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وخلق سبحانه الشمس والقمر وخلق النجوم مذللات ومهيئات بأمره بإذنه سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، أي لله وحده الخلق كله وله الأمر وحده سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين، أي عظم خيره وكثر إحسانه، فهو المتصف بصفات الجلال والكمال وهو رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني بتذلل تام وتواضع خفية وسرا، إنه لا يحب المعتدين، إنه سبحانه وتعالى لا يحب المتجاوزين للحد في الدعاء. ومن أعظم التجاوز للحد في الدعاء أن يدعى غير الله سبحانه وتعالى. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا في الأرض بارتكاب المعاصي بعد أن أصلحها الله عز وجل بإرسال الرسل وإعمارها بطاعة الله عز وجل وحده. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الآن كثير من الناس إذا سمع كلمة الفساد إيش يعني بتبادر إلى ذهنه؟ فساد المسؤولين، صح؟ وفساد المعلمين مثلا إذا في معلمين فاسدين، فساد أصحاب الشركات، هذا الفساد يعني الفساد المالي صح؟ هل هناك أحد يخطر في باله فساد إيمان الناس وفساد توحيد الناس وفساد أخلاق الناس؟ هذا هو أصل الفساد، لأنه هذا اللي فسدت عقيدته وفسدت أخلاقه فسد من جهة المال. يعني إحنا سبحان الله، يعني لو قلت لكم الآن يعني شيئا قريبا من هذا، لو أن شخصا والعياذ بالله زنى بمحرم من محارمه، هذا أمر شنيع وعظيم صح؟ صح؟ حرام لا يجوز وشنيع. طيب لو شخص سجد لغير الله، مين أعظم؟ سجد لغير الله، بس أنتوا في نفوسكم يعني تجدون الأشنع الزنا، هذا خطأ كله شنيع لا شك في هذا، لابد أن نعطي الأمور ترتيبها. وهذا الموجود الآن، الآن تجد حتى الإسلاميين، خلنا نجيب الكلمة هذه، وإن كان كل المسلمين إسلاميين، لكن هذه التقسيمات، هذه التقسيمات جاءتنا يعني إما من الخارج أو من الجهال من الداخل. المجتمع كله مسلم، ما عندنا المجتمع الإسلامي كله هؤلاء إسلاميين وهذول يعني مش إسلاميين، ما هم كلهم بيصلوا في مسجد واحد ويعبدون إلها واحدا، ما عندنا هذه التقسيمات. فبالتالي تجد المحاربة فقط للفساد المالي، ما في محاربة للفساد العقد الموجود بين الناس، ولا للفساد الإيماني ولا للفساد الأخلاقي ولا لأي نوع من الفساد. حتى صرنا نستغرب أن واحد والله ينادي إلى إصلاح العقيدة وإلى إصلاح أخلاق الناس وإيمان الناس. انتبهوا لهذا بارك الله فيكم. وهذه الآية يعني على ما ذكر، هذه الآية على ما ذكر اسمح لي شيخ. طب الله المستعان، ما هو يعني احنا نعلم الناس ان شاء الله نرشدهم نحاول نصحح ما حصل من اشكالات قديمة. طيب الله يبارك فيكم. هذه الآية ذكر عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في المسجد النبوي أنه أخذ يفسرها، فلما يعني قرأت عليه وأخذ يفسرها بكى حتى يعني انقضى الوقت وهو يبكي رحمه الله. لأنه فعلا الآن أنت لما تنظر إلى بيئة الناس وأحوال الناس قد أفسدوا ما أصلح الله. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، ادعوا الله عز وجل مستشعرين الخوف من عقابه ومنتظرين حصول ثوابه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فكونوا منهم، قريب من المحسنين، مش قريب من النصارى والكفار والبوذيين والهندوس والمشركين. ما تروحش تجعلوا رحمة الله للمحسنين والمؤمنين تجعلوها للي بقول إن الله ثالث ثلاثة، بقول إن الله هو المسيح ابن مريم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وهو الذي يرسل الرياح بشرا يعني مبشرات بالمطر بين يدي رحمته، يعني بين يدي نزول المطر، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، حتى إذا حملت الرياح السحاب المثقلة بالماء سقناه لبلد ميت، سقنا هذا السحاب إلى بلد مجدب فأنزلنا به الماء، فأنزلنا بالبلد الماء فأخرجنا به من كل الثمرة، أخرجنا بالماء من جميع أنواع الثمار، كذلك نخرج الموتى، أي مثل إخراج الثمر على تلك الصورة نخرج الموتى من قبورهم لعلكم تذكرون. فعلنا هذا حتى تتذكروا قدرة الله وبديع صنعه وأنه قادر على إحياء الموتى سبحانه وتعالى. والقرآن هناك أساليب لإثبات البعث، من هذه الأساليب ضرب المثل بنزول المطر، الأرض مجدبة فينزل المطر فتحيا، كذلك الله عز وجل يحيي الموتى، هذا واحد. قال تعالى من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، سورة الروم سورة فصلة. وكذلك من الأساليب القرآنية في إثبات البعث ما يسمى بدليل الأولى. احنا في عندنا دليل الأولى، مين أسهل وأيسر أن توجد من العدم شيئا ولا أن تعيد شيئا كان موجودا؟ يعني مين أصعب، إنه تأتي بسيارة جديدة لم تصنع من قبل ولا تعيد صناعة السيارة موجودة؟ إنك الأصعب إنك تبدأ سيارة من جديد، والأسهل إنك تعيد سيارة كانت موجودة. هذا في نظرنا طبعا، عند الله عز وجل كله يسير، إن ذلك على الله يسير. قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة أهون على الله، يعني هذا بالنسبة لنا، وإلا الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فاستدللنا بهذا بدليل الأولى على وجود البعث ووجود إحياء الموتى، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هناك أدلة أخرى كثيرة. نعم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. والأرض والبلد الطيب، يعني الأرض الطيبة يخرج نبات، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، يعني يخرج نباته حسنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها فتنتج عملا صالحا. الموعظة هذه التي تسمعونها والقرآن مثل المطر والغير، يأتي على قلوبكم، فالقلوب الطيبة تنشئ بإذن الله عز وجل أعمال الصالحة، كالمطر ينزل على الأرض الطيبة فيخرج النبات الطيب. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، أما الأرض السبخة المالحة البور لا تخرج نباتا إلا عسرا لا خير فيه. كذلك قلوب الكفار الخبيثة يأتيها غيث الوحي لكنها لا تنتفع به، وتزداد إثما فوق إثمها لأنها كذبت بالآيات والوحي الذي يأتيها. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات، أي ننوع البراهين والحجج لإثبات الحق لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ونوح هو أول رسول إلى أهل الأرض، أرسله الله إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعاهم إلى توحيد الله عز وجل. ذلك على الدعاء أن يبدأوا بتعليم الناس التوحيد، ما لكم من إله غيره، لا معبود لكم سوى الله سبحانه وتعالى، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وهو يوم القيامة. وهذا فيه أن الداعي يحب الخير للناس، وهو ينهاهم عن المنكر ويأمرهم بالمعروف، مش لأنه فضولي كما يقول الناس، لأنه بحط خشمه فيما لا يعني، لا، لأنه يريد أن ينقذ الناس من النار، يريد للناس الخير بإدخالهم الجنة. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال الملأ، المشكلة في الأشراف هؤلاء والكبراء السادة. قال الملأ من قومه: إنا لنراك، يعني يا نوح، إنا لنراك في ضلال مبين، يعني في بعد عن الصواب واضح. دائما في الأغلب السادة، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، دائما المسكين يعني المفاصل في البلاد في الغالب يكونون أهل فساد في الغالب، وهذا كثير في القرآن. نعم. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. نوح عليه السلام لم يشخصن المسألة. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. ما قال لهم: أنا في ضلال مبين، وين الضلال المبين، وأخذ يناقشهم في هذه القصة وشخصن القضية. لا، قال: يا قوم ليس بي ضلالة، أنا لست ضالا كما زعمتم، ولكني رسول من رب العالمين، أنا رسول إليكم من الله سبحانه وتعالى. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وظيفتي أن أبلغكم رسالات ربي، ما أوحى الله عز وجل إلي، وأنصح لكم بترغيبكم وترهيبكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون مما علمني سبحانه وتعالى عن طريق الوحي. النصيحة بقوله هي يعني نصحت التوبة بالإبرة، يعني إيش؟ يعني خفته كأنه في فتق وخرق، فأنت تضم الثوب وتصلحه. كذلك نصحت العسل يعني صفيته من الشوائب، فأنت بنصيحتك للآخرين تحب لهم الخير، تريد أن يصفوا من الخبث ومن الحرام حتى يكونوا أصفياء ومتطهرين ليصلحوا للجنة. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وإذا اتقوا ولعلكم ترحمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، يعني أثار عجبكم واستغرابكم أن جاءكم وحي وموعظة من ربكم على رجل منكم، على لسان رجل منكم تعرفونه، لينذركم حتى ينذركم، ولتتقوا حتى تتقوا الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ولعلكم ترحمون، ولعلكم أن تنالوا رحمة الله سبحانه وتعالى. فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. كذبوه فكذبه قومه فأنجاه فأنجيناه والذين معه في الفلك، أنجاه الله سبحانه وتعالى ومن معه من المؤمنين في السفينة، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. أغرق الناس، بل إن الله عز وجل أغرق الأرض كلها وأنجى نوحا ومن معه في السفينة، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، قلوبهم كانت عميا عن الحق. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى عاد، إلى قبيلة عاد، أخاهم هودا، الأنبياء كانوا يبعثون في أقوامهم خاصة لأن أقوامهم تعرفهم بصدقهم وأمانتهم، فهذا أدعى لقبول دعوتهم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة الأنبياء واحدة، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، اعبدوا الله أفردوه بالعبادة، ما لكم من إله معبود غيره، أفلا تتقون، تتقون الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي حتى تسلموا من العذاب. نعم، أخاهم في النسب لا في الدين، أخاهم في النسب هو منهم. ماشي. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال الملأ السادة والكبراء من الذين كفروا من قومه، الذين كفروا به وبالله عز وجل من قومه، إنا لنراك في سفاهة، أنت يهود في خفة عقل وطيش، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، يعني نعتقد أنك من الكاذبين فيما تدعيه من أنك مرسل. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أيضا لم يشخصن المسألة، يعني دافع عن نفسه لكن لم يقف عند شخصه. قال يا قوم ليس بي سفاهة، أنا ليس بي خفة عقل ولا طيش، ولكني رسول من رب العالمين، مرسل من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أبلغكم ما أوحاه الله عز وجل إلي، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، ناصح فيما أمرت بتبليغه أمين، فلا أزيد ولا أنقص. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، يعني أو أثار عجبكم واستغرابكم أن جاءكم تذكير من ربكم على لسان رجل من جنسكم، ليس من جنس الملائكة ولا من جنس الجن، رجل منكم لينذركم حتى ينذركم ويخوفكم عذاب الله. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، يعني احمدوا ربكم واشكروا أن مكن لكم في الأرض وجعلكم تخلفون قوم نوح الذين أهلكهم الله بسبب كفرهم، وزادكم في الخلق بسطة، يعني خصكم بعظم الأجسام وبالقوة وبشدة البطش، فاذكروا آلاء الله، أي اذكروا نعم الله الواسعة لعلكم تفلحون، لعلكم تفوزون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا يعني قال قوم هود لهود أجئتنا لنعبد الله، يعني حتى نوحد الله ونعبده وحده، ونذر ما كان يعبد آباؤنا ونترك ما كان يعبده آباؤنا، فأتنا بما تعدنا، جيب العذاب وأتي بالعذاب إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها قال هود رادا عليهم قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، يعني استوجبتم الآن عذاب الله عز وجل وغضبه، فهو واقع بكم لا محالة. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أتجادلونني في أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة، يعني أنتم اخترعتموها هذه الأسماء وجعلتم هذه الأصنام آلهة، وإلا هي ليست بآلهة وإنما هي باطلة. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، ليس لها حقيقة، وما نزل الله عز وجل بها من حجة تحتجون بها، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، يعني انتظروا ما طلبتم تعجيله من العذاب وأنا معكم من المنتظرين، فهو واقع لا محالة. نعم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فأنجيناه يعني سلمنا هودا والذين معه من المؤمنين برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، يعني استأصلنا بالإهلاك هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين بل كانوا مكذبين، لذلك استحقوا العذاب. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وإلى ثمود أخاهم صالحا أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعاهم إلى التوحيد، قد جاءتكم بينة من ربكم، جاءتكم آية واضحة من الله على صدق ما جئتكم به، هذه ناقة الله لكم آية، وهذه الآية تتمثل في الناقة التي تخرج من الصخرة، فذروها تأكل في أرض الله، يعني اتركوها تأكل في أرض الله عز وجل، ولا تمسوها بسوء ولا تقربوها ولا تسيئوا إليها، فيأخذكم بسبب إساءتكم إليها ومسكم لها بسوء عذاب أليم، عذاب موجع، فكان لها يوم تشرب فيه ولهم يوم يشربون فيه، لكنهم للأسف الشديد اعتدوا وقتلوها. نعم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واذكروا يعني تذكروا نعمة الله عز وجل عليكم إذ جعلكم خلفاء، جعلكم خلفاء من بعد عاد، يعني تخلفون عادا بعد أن أهلكهم الله وبوأكم في الأرض، يعني أنزلكم في الأرض تتخذون منها سهولا، تتخذون من سهولها قصورا، يعني تتمتعون بها، وذلك بعد إهلاك عاد بأن تبنوا في سهول الأرض القصور، تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا وتقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا لكم، فاذكروا آلاء الله، يعني اذكروا نعم الله عز وجل عليكم بشكرها، ولا تعثوا في الأرض، أي واتركوا السعي في الأرض، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتركوا السعي في الأرض بالفساد. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الملأ يعني السادة والأشراف الكبراء الذين استكبروا، الذين ترفعوا من قومه قالوا للمؤمنين، للذين استضعفوا لمن آمن منهم، هؤلاء الكبراء والسادة قالوا للمستضعفين من المؤمنين أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، يعني أتعلمون أن صالحا رسول الله حقا، قالوا إن بما أرسل به مؤمنون، يعني أجابهم المؤمنون المستضعفون إن بالذي أرسل به صالح مصدقون ومقرون ومنقادون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال الذين استكبروا أهل الاستعلاء من قومه إنا بالذي آمنتم به يا أيها المستضعفون كافرون جاحدون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا فعقروا الناقة، يعني نحروا الناقة التي نوهوا أن يمسوها بسوء. طب اللي نحرها واحد ولا كل عاد؟ واحد. طب ليش قال فعقروا الناقة؟ لأنهم أقروهم إقرار المنكر، يعني المشاركة فيه، يعني واحد جالس أمامه واحد بيشرب خمر وهو ساكت، هو كأنه يشرب الخمر، إنكم إذن مثلهم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، يعني نحروا الناقة التي نهاهم أن يمسوها بإذاء مستكبرين، وعتوا عن أمر ربهم مستكبرين عن امتثال أمر الله عز وجل، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، جيب وأحضر ما تعدنا به من العذاب إن كنت من المرسلين حقا. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فجاءهم ما استعجلوهم من العذاب، فأخذتهم الرجفة يعني الزلزلة الشديدة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، أصبحوا صرعة ملتصقة عياذ بالله، وجوههم وركبهم بالأرض، لم ينجو منهم أحد من الهلاك. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. الله الله. فتولى عنهم، أعرض صالح عن قومه بعد اليأس من استجابتهم، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم، يعني أوصلت لكم رسالة ربي، ما أمرني الله عز وجل بتبليغه، ونصحت لكم وكذلك قمت بالنصيحة لكم مرغبا ومرحبا، ولكن لا تحبون الناصحين، أنتم لا تحبون أهل النصح ولا تستجيبون لهم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، يعني فعل المنكر المستقبحة وهي إتيان الذكور، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني أنتم أول من فعلها. لذلك يقول الوليد بن عبد الملك لولا أن الله عز وجل حدثنا في القرآن عن قوم لوط أنهم يأتون الذكران ما صدقت. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، إنكم يعني قوم لوط لتأتون الرجال لقضاء الشهوة دون النساء التي خلقنا لقضاء الشهوة فيهن، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، يعني متجاوزون لحدود الله عز وجل، خارجون عن الفطرة. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم، يعني أخرجوا لوطا وأهله ومن كان مؤمنا به، أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون، يعني يتنزهون عن هذا العمل القبيح. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فأنجيناه وأهله يعني سلمنا لوطا وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، عن الباقين مع قومها في العذاب. طب هل هي كانت تصنع فعل قوم لوط؟ ما هي امرأة ما تصنع، لكنها كانت مقرة لهذا المنكر والعياذ بالله، وتعمل معهم تدلهم على ضيوف لوط من الرجال. هو بأذن ولا بسبح؟ ليش مش 46 هذا ولا شو انت؟ انا عندي عم الوان يعني. طب خلينا نكمل قصة لوط على الاقل، خلصناها كمل. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وأمطرنا عليهم مطرا، يعني أمطر الله عز وجل عليهم مطرا عظيما، حيث رماهم بشجارة من طين وقلب القرية فجعلها عاليها، فجعل عليها سافلها. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فتأمل يا أيها الرسول كيف كان عاقبة قوم لوط المجرمين، فقد كانت عاقبتهم الهلاك والخزي الدائم. نكمل قصة مدين. يلا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وإلى مدين أخاهم شعيب، أرسل الله إلى مدين رجلا منهم وهو شعيب، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني دعاهم إلى التوحيد. قد جاءتكم بينة من ربكم، يعني جاءكم برهان من الله واضح، فأوفوا الكيلة والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني لا تنقصوا الناس حقوقهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني لا تفسدوا في الأرض في المعاصي من الكفر وغيره بعد إصلاح الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتب والإيمان، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني الإيمان خير لكم وأنفع إن كنتم مؤمنين حقا. نعم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ولا تقعدوا بكل صراط، يعني لا تقعدوا بكل طريق تهددون من سلكه من الناس حتى تسلبوا أموالهم، وتصدون عن سبيل الله وتصد الناس عن الاهتداء من آمن به، وتبغونها عوجا يعني تطلبون سبيل الله معوجة غير مستقيمة. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يعني اذكروا نعمة الله عز وجل فاشكروها، فقد كان عددكم قليلا فكثركم الله عز وجل، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، كانت عاقبتهم الفساد الهلاك. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به، يعني هناك جماعة آمنوا بما جئت به، وطائفة لم يؤمنوا جماعة لم تؤمن، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، يعني حتى يفصل الله بيننا وهو خير الحاكمين وهو خير الفاصلين. خلص نقف هنا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله تعالى خيرا.